محمد صلوا عليه اسمه بس يهزنا يا حبيبي يا محمد يا ختام المرسلين حبه ده بيجري في عروقنا يعني جوه في دمنا اصله نور وهدايا لينا وخير يعيش طول السنين رحمه بعته المولى لينا اسمه بركه ونور ملينا بالصلاه عليه الخير يجي قرب ربنا رحمة بعته المولى لينا اسمه بركة ونور ملينا بالصلاة عليه.